الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المصنف سابقا قد استدل على أن المعاطاة تفيد الملك، وذكر لنا مجموعة من الأدلة. الآن بعد أن رد أدلة كاشف الغطاء أو إشكالات كاشف الغطاء على المشهور، أيضا قال الرأي النهائي ماذا تفيد المعاطاة بعد أن استقرب هناك تفيد الملك. قال هل تفيد الملك الابتدائي أو أيضا الملك المتزلزل كما قال جامع المقاصد، ويرى قدس الله نفسه أنها تفيد الملك، وهذا الملك تفيد يعني اللزوم في الملك وليس اللزوم المتزلزل، الملك المتزلزل. استشهد كما سيأتي، ذكر ثمان أدلة. الدليل الأول الذي ذكره هو الاستصحاب، وقلنا معنى الاستصحاب الذي أراده هو هكذا، أنه في المعاطاة أعطيتك الكتاب وأنت أعطيتني الدينارين، فالآن أنت رجعت، فهل ذلك الملك الذي حصل ينفك؟ يعني إذا أنا رجعت أنت أيضا كتابك تعطيني إياه باعتبار أن الملك انتهى، أو لا مجرد رجوعي آني غير دخيل باعتبار كان ملكا وكان هذا الملك لازم؟ فعبر عنه إذا تذكرون، قال أصالة اللزوم في الملك، هذا الذي ذكره هو سابقا، أصالة اللزوم في الملك. إذا تذكرون ناقشنا، قلنا أنه أصالة اللزوم، اللزوم ما إلى حالة سابقة حتى نقول أصالة اللزوم، باعتبار الاستصحاب هو عبارة عن يقين سابق وشك لاحق، فاللزوم ما إلى حالة سابقة. نعم الملك له حالة سابقة، فنعبر عنه أصالة بقاء الملك اللي هو عند الطرف المقابل، أصالة بقاء الملك لازمه هو اللزوم، معنى الملك باقي يعني الملك لازم، هذا فقط في صياغة العبارة. ثم بدأ يذكر الأدلة اللي موجودة. هناك إشكال ذكرناه في الأمس أثير حوله شوي، نحتاج أيضا كما ذكرنا عودة إلى قضية الاستصحاب. الاستصحاب عندنا تارة أمر شخصي، هذا لا إشكال ولا ريب في جريانه إذا توفرت فيه الأركان وهو اليقين السابق والشك اللاحق، مع وجود ثمرة تترتب عليه أو ما الشرائط العامة مناقشة فيها فقط في هذه المسألة. وتارى عندنا استصحاب الكلي، استصحاب الكلي ذكر الجماعة إذا كان هناك أثر على الكلي، مثلا الآن أنا استصحب وجود الإنسان، فأنا عندي أثر على الإنسان بما هو إنسان، الكلي ليس له وجود إلا بوجود أفراده، فإذا أنا علمت أن الإنسان في الغرفة من خلال زيد وشككت أنه خرج أم لم يخرج، أنا أستطيع أن أستصحب بقاء الإنسان. هذا نعبر عن استصحاب الكلي من القسم الأول، وهو يجري بلا خلاف، وترى أنا أعلم بوجود فرد من الكلي، لكن هل هذا الفرد هو طويل الزمان أو قصير الزمان؟ كما يمثلون إذا شك بين البقة والبعير، هو الأثر مترتب على الحيوان. مثالنا في الفقه لا شك بين البول والمني، بين البول والدم، فالدم بغسلة واحدة يطهر بينما البول يحتاج إلى غسلتين، فكلي الخبث، كلي الخبث معلوم، لكن فرد هذا أو هذا أنا ما أعلم، فإذا طهرت مرة واحدة أقدر أستصحب بقاء الخبث؟ قالوا نعم. أو كلي الحدث من قبيل الوضوء والجنابة، يعني من قبل حدث الأصغر والأكبر، فإذا توضأ يعلم أن الحدث الصغير ارتفع لكن الحدث الأكبر ما. فإذا توضأ هل يستطيع أن يستصحب كلي الحدث؟ قالوا نعم يستصحب كلي الحدث. فلاحظوا الأثر على الكلي مو على خصوص الوضوء أو على خصوص الجنابة ولا على خصوص البقة ولا البعير. هذا أيضا الجماعة قالوا يجري الاستصحاب الأغلب. استصحاب القسم الثالث أن يعلم أن هذا الفرد خرج من الغرفة لكن أثناء خروجه دخل فرد آخر للكل أو لا، هذا محل خلاف. على بعض الصور يجري بعض الصور ميل. هاي الاستصحابات تبانوا عليها استصحاب الكل من القسم الأول يعني اللي ذكرناه أول، القسم الثاني اللي هو فردين طويل وقصير، القسم الثالث. هسه الآن الشيخ ماذا قال؟ قال نحن نستصحب الملكية، بقاء الملكية. أنا أعطيتك الكتاب وأنت أعطيتنا الدينارين، أنا تراجعت، فهل هاي الملكية لازمة أو مو لازمة؟ قبل أن أنا أسحب الدينارين أعطيك الدينار، هي ملكية لازمة، فأشك برجوعي، يبقى اللزوم أو لا؟ هو اللي قال استصحاب اللزوم، قلنا استصحاب بقاء الملك، فأشك أن الملك زال أو مو زال، أستصحب من كان باقي، أستصحب بقاء الملك. بقاء الملك هو عبارة عن اللزوم، هذا عبارة عن استصحاب أمر شخصي لا مانع منه. اجينا الآن صرنا إشكال، نقول من قال أن الاستصحاب هنا استصحاب شخصي؟ هو استصحاب كلي، كيف كلي؟ كيف يكون كلي؟ نقول هنا الملكية عبارة عن مفهوم كلي، أفراد الملكية المستقرة والملكية المتزلزلة، كما هذا حيوان أفراد الحيوان القصير كالبقة والحيوان الطويل كالبعير. هناك ذلك الملكية هو عبارة عن من؟ عن الملكية المتزلزلة والملكية الطويلة. شنو فائدة التفتل؟ شنو فائدة رجوع القضية إلى هذا الاستصحاب؟ لأن هذا الاستصحاب من النوع الثاني ناقشوا به على النحو التالي، هذا أرجو أن تلتفتوا له، ناقشوا به على النحو التالي. في الاستصحاب لابد من وحدة القضية المتيقنة قضية المشكوكة، بمعنى أنا عندما أستصحب الكر يعني كنت متيقن أن هذا الكر كان، هذا الماء كان كرا، ثم أنا أشك بكريته فأستصحبه، نفس القضية المتيقنة قضية المشكوكة. إذا قلنا كلي بزعمهم أن المستصحب ما هو المستصحب الكلي، كلي بمن؟ بفرد. هذا الفرد معلوم الارتفاع بعد 3 أيام، بقى ما تعيش، فمعلوم الارتفاع بعد 3 أيام، والبعير مشكوك الحدوث، فالمستصحب اللي هو الكلي اللي هو الإنسان يدور أمره بين معلوم الارتفاع ومتيقن ومشكوك الحدوث. أنا ما أدري من الأول أكو بعير أو لا، فأنا غير متيقن من وجود البعير حتى أستصحب الحيوان. فإذا هو بقى قطعا ارتفع، وإذا هو حيوان وإذا هو بعير من الأول مشكوك به، فيا كلي أنا أستصحبه. فيريد يناقشون يقولون إن كانت هذه الملكية متزلزلة فيقينا ارتفعت لأن هذا رجع، وإن كانت ملكية مستمرة فمن الأول أنا شاك بها، شو استصحب؟ فلا يبقى مجال للاستصحاب. طبعا هذا الإشكال وين؟ على الاستصحاب هناك يعني في الأصول، هم أجابوا عليه. ملخص الإجابة أن الأثر ليس على الفرد، على الكلي. أنا أعلم أن الكلي موجود، فبعد 3 أيام أشك الكلي ارتفع أو لا، شاك بي أصالة بقاء. يعني الإشكال على الفرد، الاستصحاب على الكلي. فلو سلمنا أن هذا الاستصحاب من الكلي القسم الثاني أيضا الإشكال يدفع. لاحظوا إحنا ماذا استصحبنا في الغرفة؟ غرفة استصحبنا الإنسان، طفل رضيع و3 أيام يموت، طفل كبير بعد أسبوع، ورا ثلاثة أيام أقدر أقول لو كان رضيع لكان مات، لو كان بالغ لكان باقي. لكن أنا مو استصحابي على الرضيع ولا على الكبير، أنا أعلم وجود إنسان. بعد الثلاث أيام أشك الإنسان ارتفع أو لا، أستطيع أن أستصحب بقاء الإنسان، يقين سابق وشك لاحق. هذا هناك في الاستصحاب نوقش ورد هذا النقاش. الشيخ الآن يقول حتى لو فرضنا أن هذا الاستصحاب هو استصحاب من النوع الثاني، أيضا الاستصحاب يجري، لأن إحنا مع الملكية نريد أن نستصحب، مو نستصحب الملكية المستقرة، وإنما نستصحب بقاء الملك. فبقاء الملك كلي ينطبق عليه ملكية متزلزلة وملكية مستمرة لو قلنا، وإنما هذا الجواب هو طبعا تنزيلي مع الخصم. واضح تمام الكلام هناك في يعني في الاستصحاب، لكن هنا تقريب القضية. احنا مو يم اللازم، احنا يم الملكية. الملك اصلا فينا الان الملكية فرحها انه مالك يكون غير مالك. نعم نعم مالك، اذا صار العقد لازم هذا لا، بان عقد المعاطاة هو عقد اللازم. هو احنا شبنينا عفوا، احنا عندنا مبحثين الان، مبحث ان المعاطاة تفيد الملك او لا، هذا تقدم استدل عليه بآية احل الله البيع وتراجع تجارة عن تراض وبالسيرة والمؤمنون عند شروطهم، ذكرون هذا المبحث بخمس أدلة، انتهينا منه. ورا ما كمل ذكرنا أدلة كاشف الغطاء. الآن عدنا بعد أن فرغ من عنده راح نعيد نفس الأدلة، لكن مو بعنوان كونها تفيد الملك، كونها تفيد اللزوم. فإحنا فارغين على أن المعاطاة. هسه أنت إشكالكم شو تقولون؟ تقولون أنه إحنا مين فرضنا، مين فرضنا أنه المعاضاة تفيد الملك؟ إحنا مين فرضين هذا كلام؟ هيك السؤال يصير. نعم، لأن إحنا شو نريد نستشهد الآن؟ نريد نستشهد على أن المعاضاة تفيد الملك اللازم. هيك هو الآن قاعد يستدل تقريب القضية. دليلنا الأول هذا، شنو الدليل الأول؟ أن أنا ملكتك الكتاب، بناء على أن المعاضاة قاصدين بالتمليك، أنا ملكتك الكتاب، هذا واحد. أنت ملكتني الدينارين. القول بالإباحة على رأي المشهور كل إحنا ردينا، هذا كلام غير صحيح. وساعدنا كاشف الغطاء وقلنا استبعادات في محلها. فصاحب أنا ملكتك الكتاب، أنا قاصد التمليك، فالتمليك أمر محرز بقصد المتبايعين. فأنا عندي تمليك متيقن. الآن رجعت، أنت رجعت الدينارين، أنا الآن أقدر أستصحب ملكي باقي؟ لازم عندي يقين، يقين أنه أنت ملكتني فأني مالك. أنت رجعت الدينارين، فهل هاي ملكيتي تتزلزل؟ شكيت بيها. برجوعك أنت بالدينارين أنا ملكي ارتفع أو لا؟ أقدر أستصحب بقاء الملك. هذا راح يصير متيقن بعد ما عندي شيء العنوان وين ينطبق عليه. نعم راح تجينا إن شاء الله الآيات ليش ممكن نناقش بيها، لكن الآن أنت ملكتني المتعاطين قاصدين التمليك، ملكتك الكتاب، لكن أنت ما انفضت، هاك طين الكتاب إلي أملكه في مقابل الدينارين. فأنا الآن أنت قاصد تملكني، أنا ملكت، انت رجعت، فبرجوعك هذا ملكيتي تتزلزل، اني شاك اصاله بقاء الملك. هاي اللي قلنا العباره قال اصاله اللزوم كنت تعدل، فاني مالك متيقن، شكيت بالملكيه اصاله بقاء الملك. هذا تام. اجوا الجماعه قالوا لا، هاي الملكيه عباره عن كلي اللي يدور أمره بالقسم الثاني، استصحاب الكل القسم الثاني. قال ودعواه، هاي شوية نرجع لها بس نقرأها لأن هذا المطلب هو سبق وأن بينا. ودعوى أن الثابت هو الملك المشترك بين المتزلزل والمستقر. الملك المشترك يعني عبارة عن كلي، ومشترك يعني هذان فردان له، المتزلزل والمستقر. والمفروض يعني بعد رجوعه انتفاء الفرد الأول اللي هو المتزلزل، يعني هو رجع، والفرد الثاني الباقي كان مشكوك الحدوث من أول الأمر، فلا ينفع الاستصحاب. مثال قلنا وين؟ كما مثلوه في الأصول، عبارة عن كل مردد بين الفرد الطويل والفرد القصير. إذا تأشرون عن مثال بالفقه هكذا، كمن علم كلي الحدث ولم يعلم أنه هو هل الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، فإذا توضأ هل يستطيع أن يستصحب الحدث؟ قالوا نعم يستصحب الحدث. الإشكال عليه على الاستصحاب. نقول إن كان الحدث هو الأصغر فقد ارتفع قطعا ما توضأ، وإن كان الأكبر الجنابة فهو غير معلوم الحدوث من الأول، فماذا نستصحب؟ هذا الإشكال، يعني إشكال الباب مثل إشكالهم على الاستصحاب القسم الثاني، حتى لا يختلط المطلب علينا، أرجو الالتفات. الآن هذا مثال الاستصحاب مال الحدث، لاحظوا هو يعلم كلي الحدث، أصغر أو أكبر لا يعلم، فإذا توضأ الجماعة يردون يقولون الحدث ارتفع. ليش؟ يقول إن كان الحدث الأصغر فقطعا ارتفع بالوضوء، وإن كان أكبر فغير معلوم الحدوث، فماذا عليه؟ يعتبره رجل غير محدث، ما يقدرون يستصحبون الحدث، لأن إذا أصغر فهو ارتفع وإذا أكبر هو غير معلوم. الإشكال على الاستصحاب. جوابه نقول هو استصحب كلي الحدث، فكلي الحدث الآن القضية المتيقنة بالوضوء عندما توضأ، من المشكوك؟ أيضا كلي الحدث، فهل لا زال محدثا؟ يستطيع أن يستصحب الحدث، ما يرتفع الحدث، أيضا يستطيع أن يستصحب، لأن الأثر ليس على الوضوء وليس على الجنابة بالخصوص، وإنما الأثر على كلي الحدث، وكلي الحدث لا زال مشكوكا يستطيع أن يستصحبه بعد أن تيقن منه. هذا الإشكال وهذا جوابه. هذا واحد قال فلا ينفع، هذا بعد بالإشكال. نعم هو بمن هو يعلم بأي شيء، وهذا موضوع راح نرجعه للأصول. سؤال، هو يعلم بأي شيء؟ يعلم بالحدث، فإذا توضأ أشك ببقاء الحدث الكلي أو لا؟ سؤال، لا نطلع منه ومنه، لا. مو أكبر، حدث كلي الحدث ينطبق على الأصغر والأكبر، صح؟ الأثر على الحدث، الأثر على الحدث، يريد يمسح يضع يده على القرآن، هذا فرع من؟ فرع الحدث، أصغر أو أكبر ما يجوز، فأثر على الحدث قبل الوضوء، فهو يعلم أنه محدث، لكن كلي الحدث موجود عند المتيقن منه، أصغر أو أكبر لا يعلم، فإذا توضأ يبقى شاك بالحدث يوم يبقى شاك يستصحبه. هذا على القواعد. هم الجماعة نقلوا الشك من الكلي إلى الفرد، اشتباه منهم. الآن الأثر مو على الوضوء، أثر على الحدث، هو الآن يريد مو يصلي فقط، يريد الآن نعم يصلي ويريد يمسح أو يريد يخلي إيده على القرآن، فهو يعلم أنه محدث، بمجرد الوضوء يقدر يخلي إيده على القرآن؟ لا، لأن الأثر مو على الوضوء، حتى يقول توضأ هو يقضي الأثر على الحدث، الحدث باقي. استصحاب القسم الثاني. هذا واحد، هذا الإشكال اللي هسه راح نجربه. أكو عندنا إشكال ثاني، هو أضافه قال بل هذا إشكال هو أضافه علينا. ربما يزاد ليس بهذا الاستصحاب، باستصحاب بقاء علقة المالك الأول. هذا الآن أنا المالك الأول، هذا الكتاب عندي أعطيتك إياه، أنت ملكته. أنا الآن بعد أن أعطيتك إياه وبعد أن رجعت، أكو عندي علقة المالك الأول باقية أو مباقية؟ البعض يقول نستصحب بقاء علقة المالك الأول، يعني شنو؟ يعني نفسخ البيع. هذا ما جاوب الآن الشيخ، وإنما أجل لنا إياه إلى مبحث الخيارات. مبحث الخيارات هناك راح أجاوب عليه. فإحنا نطالب للشيخ أن هذا الاستصحاب تجاوبنا عليه. طبعا إذا بذهنكم الاستصحاب، إذا بذهنكم الاستصحاب أعطيكم فد مثال واحد ونعبر، نعبر عنه. إذا الآن هالشكل، أنا ما مكلف بشيء، جاءني الدليل، جاءني الحكم، ماذا قال؟ قال أريد منك أن تبقى في المسجد صبيحة الجمعة، يوم الجمعة. شو التفتوا؟ فأنا بقيت بالمسجد يوم الجمعة، ما بعد الزوال شكيت، هل لا زال مطلوب من عندي بقاء يوم الجمعة في المسجد أو لا؟ شو التفتوا؟ بعض ايش قال؟ قال أنت الآن قبل الزوال مطالب أن تبقى في المسجد، بعد الزوال شكيت، فماذا تستصحب؟ وجوب بقائك في المسجد. البعض ايش قال؟ قال هذا الاستصحاب يتعارض ويا استصحاب عدم وجوب بقائك في المسجد يوم الخميس. انت يوم الخميس ما كان مطالب عندك، وانت القدر المتيقن الى الجمعة، ما بعد الجمعة مشكوك، ايش معنى بعد الجمعة تستصحب يوم الجمعة؟ قول استصحب احنا يوم الخميس عدم البقاء، فراح يتعارض بعد الزوال استصحاب عدم البقاء يوم الخميس تستصحبه الى ما بعد الزوال، لان الى قبل الزوال هذا خرج بالدليل، واستصحاب ما بعد الزوال معارض ايضا باستصحاب يوم الجمعة، فسيتعارض استصحابان. هذا اللي فتح الباب المرحوم النراقي، الشيخ في رسالة ما قبل عليه، السيد الخوي ايده. فالسيد الخوي عند الاستصحاب الاحكام الكلية دائما مبتلى بالمعارض، دائما استصحاب الاحكام الكلية مبتلى بالمعارض، يعني عدم الجعل اللي هو مثل يوم الخميس، عدم الجعل، خلنا نعبر عنه اسهل. فدائما الاستصحابات الكلية الاحكام الكلية معارضة باستصحابات عدم الجعل. هسه هذا ينفعنا عندما نأتي بالخيارات أو لا؟ فقد احتفظوا به، استصحاب ما قبل التكليف واستصحاب ما بعد الزمان الشاك به أنا بالتكليف اللي هو يوم الجمعة بعد الزوال، ماذا يكون؟ هذا ما جاوب. نرجع إلى إشكالنا شيخ، شنو إشكال عليه؟ أن هذا الاستصحاب اللي ذكرته هو استصحاب كلي من القسم الثاني. إش قال بالدعوة؟ مدفوعة. هو اي هو ما جاوب الان، هو هسه يجينا ان شاء الله، اي في الخيارات يجينا في الخيارات. لا لا ذكر، لا بالخيار ذكر بس معارضه، يعني زي عفوا يعني الان لو كره هذا الاستصحاب اللي دعاك مع استصحاب علقه المال حصل تعارض فيما بينهما. احنا الشيخ علمنا انه الحكومه تأصل على اصل لا يمكن الا يكون ترتب شرعي، يعني ورد في النص انه اذا حصل علقه للمالك يقدم عنه، يعني هذا لو فرض انه علقة المالك تفسر بالصفقة. اسمحوا لي شوية، احنا مو حتى لي يطول بحثنا، احنا عندنا الاستصحابات يمكن ان تتعارض يومين، يمكن ان تتعارض، يمكن ان تتعارض. اذا تعارض الاستصحابان ما هو الحكم على رأي الشيخ؟ هل هو بقاء التعارض يعني نفتش على مرجح أو التساقط؟ على رأيه هو التساقط، على رأي الشريف. زين، إيش وقت الاستصحابات إذا تعارضا نقدم واحد على آخر؟ ها قال في موردين. مورد الأول إذا أكو عندي استصحاب سببي وآخر مسببي. اثنين إذا كان عندي الاستصحاب كلاهما مسببان عن ثالث. فيجي الآن يريد يستصحب، يستصحب بقاء العلقة، العلقة بالعقد والعلقة بالعين. هذا يختلف يعني أثره يختلف باعتبار الخيار، خيار العاقد يو خيار العين. إذا خيار العاقد يفترض الخيار ما ينتقل للورثة إذا مات المتوفي خلال فترة الخيار، بعضهم يقولون ينتقل للورثة، فإذا مو يم العاقد هو يم العين. فمن يجنون البقاء سلطنته، بقاء سلطنة انقطعت السلطنة بعد، من راح إلى الطرف المقابل انتهت السلطنة. هذا تفصيل يجينا في الخيارات احنا حتى نمشي، فقط لغرض الإشارة، هو هم يعني متقصد بعدم طبعا. مدفوعة، هاي الدعوة مدفوعة طبعا. حق البحث مر علينا أن احنا نناقش مو بالتسليم، أول مرة نناقش على رأينا لازم، ثم نقول ولو سلم نجاوب. هو الشيخ أكس المطلب الآن رأسا إجي على أنه لو سلمنا أن هذا من استصحاب الكلي فإلى جوابه. هو ما يسلم، لكن لو سلمنا ماذا قال؟ مدفوعة. أولا إمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب. لماذا؟ لأنه هذا الاستصحاب يكون من استصحاب الكلي، القدر المشترك يعني الكلي، القدر المشترك يعني الكلي من القسم الثاني، وهذا القدر المشترك من القسم الثاني هم قالوا يجري الاستصحاب فيه لأن الأثر مترتب على الملك. ثم قال فتأمل، شوية شيء بسيط ونعبر المطلب. الشيخ رضوان الله تعالى عليه، في الاستصحاب إذا بالكم المطلب، بعد أن عرف الاستصحاب ذكر أنه 11 قول أن الاستصحاب يجري في الوجوديات دون العدميات، بالعكس يجري بالعدميات دون الوجوديات، استصحاب يجري في كليات، استصحاب يجري في الأحكام الوضعية، في الأحكام التكليفية. الاستصحاب يجري إذا كان الشك في المانع دون المقتضي. هذا تبناه هو. شنو معنى المقتضي؟ يعني الاستعداد. فالشيخ كان يرى أن لابد من إحراز الاستعداد للبقاء، فيكون الشك دائما شك في المانع. يعني الأمر لو خلا وطبعه يستمر، مثلا الزواج الدائم لو خلا وطبعه يستمر إلى الممات، فيشك بمن بالمانع هل ارتفعت علقة الزواج أو لا، هل ارتفعت أو لم ترتفع. بينما إذا كان الشك بالمقتضي، يعني هو من الأول ما في استمرار للبقاء، الشيخ كان يقول الاستصحاب لا يجري. فالجماعة حملوا التأمل هذا على أن هذا العقد المتزلزل من الأول أن هو لا، ليس له استمرارية، بينما العقد المستمر الملك المتزلزل له استمرارية. فإذا كان شك في المقتضي لا يجري. يبدو أن هذا التأمل مو ناظر إلى هاي المسألة، السأل من ناظر لعله من لحق، يبدو مو ناظر إلى هاي المسألة، وإنما التأمل ناظر إلى شيء آخر. على كل هم اختلفوا الجماعة في معرفة تأمل الشيخ في هذه القضية. أن السيد اليزدي عنده رأي، المحقق الخراساني عنده رأي، السيد الخوئي عنده رأي آخر، لكن هذا جزء من التأمل، أنه هو الشيخ يرى أن الشك إذا كان في المقتضي لا يجري الاستصحاب، فتأمل باعتبار هذا يرجع إلى الشك في المقتضي، فعلى رأيه لا يجري. رأي آخر لا، التأمل في أصل استصحاب الكل من الجزء من النوع الثاني، هل فعلا يجري الاستصحاب به أو لا يجري؟ هو يفترض أن يعطينا حل على جميع المباني، لكن هذا أيضا يمكن المناقشة باعتبار من القسم الثاني الأغلب يقولون يجري، ويكفي المشهور يكون يجري مو إلا على نحو الإجماع. فيبقى التأمل يحتاج إلى وجه آخر لبيانه، ليس الآن فعلا هو محله يعني حتى لا يضيع الوقت. مو معلوم هو المقدار المشترك يعني كلي، هو مو معلوم، مو معلوم، هم مو معلوم، هم مو معلوم، بعضهم قد يكون من الشبهة المصداقية مثلا، هم مو معلوم. الآن هذا أولا على نحو الكلي يجري، فما عندنا مانع إذا كان على نحو القدر المشترك بناء على استصحاب من القسم الثاني. نجي للحل. ثانيا جواب الثاني، قلنا ذاك الجواب على فرض التسليم، هذا الجواب الثاني، بأن انقسام الملك إلى الملك المتزلزل والملك المستقير ليس باعتبار اختلاف في حقيقته، يعني ليس أن الملك حقيقته تختلف، يعني الماهية النوع يختلف. ذاك قسمناه وين الكلي بالحيوان، حيوان قسمناه إلى عصفور إلى بقة وإلى بعير، يختلف بالحقيقة نعم، لأن هذا نوع وهذا نوع، هذا فصل وهذا فصل، والفصل داخل بالماهية. هنا لا، ليس في ذلك، وإنما الملك عبارة عن شيء بسيط واحد، إذن ليش يختلفن؟ يقول هذا يختلفن بحسب الحكم الشرعي، فاختلاف بالمسبب مو اختلاف بالسبب. نرجع العبارة، بأن انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقير ليس باعتبار اختلاف في حقيقته، فهو ليس كاستصحاب كلي الحيوان المردد بين العصفور والبعير، العصفور حقيقة تختلف عن حقيقة البعير، فمن أفراده أفراد الكلي أنواع الكلي. هنا لا، ليس ذلك، إذن ما هو سبب التقسيم؟ وإنما أي التقسيم هو باعتبار حكم الشارع عليه، وين؟ في بعض المقامات تارة يكون بالزوال برجوع المالك الأصلي، وتارة لا يكون، من قبيل مثلا تريد تقسم على الإنسان يقول يا ترى هذا هاشمي وهذا غير هاشمي، هذا الهاشمي وغير هاشمي، مو داخل بحقيقة الإنسان، وإنما الشارع اعتبر أنه إذا هذا هاشمي اطيمان، إذا مو إلا اطيمان. فالتقسيم بلاحظ ماذا؟ حكم الشارع مو اختلاف الحقيقة، وإنما الشارع حكم أن هذا يجوز وهذا لا يجوز ببعض المقامات بالزوال برجوع المالك الأصلي، من قبيل ماذا؟ من قبيل الهبة الجائزة، سيذكر مثالها. الهبة الجائزة أنا أعطيك إياها ملكتك إياها أمام الآخرين، يقول لك هذه ملك لك، شنو الفرق أن أعطي هذا الملك لأخي ذي رحم وأعطيها لجاري مو ذي رحم؟ أقول له هذا الكتاب لك وهذا الكتاب لك، تلاحظ ملكية واحدة، لكن الشارع قال لي هذا مو قريب تقدر ترجعها، هذا قريب ما تقدر ترجعها. نفس الهبة عبارة عن شيء واحد ما يفرق، الشارع هو الذي يحكم. ومنشأ هذا الاختلاف أن الشارع مرات يقبل بالرجوع المتزلزل والمستمر، اختلاف حقيقة السبب المملك، ما هو السبب المملك؟ يختلف، هبة جائزة، هبة لازمة، أسباب بيع، صلح، هذا لاختلاف حقيقة الملك، والملك هو عبارة عن أمر بسيط يدور بين الوجود والعدم، أنا ملكت أنا ما ملكت هذا. فجواز الرجوع وعدم جواز الرجوع من الأحكام الشرعية للسبب، إذا كان هبة جائزة هبة لازمة سيجينا، لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب أي في الملك، مقصود الخصوصيات يعني داخل في حقيقته. من قبيل الفصول مثلا. يقول ويدل عليه على ما ندعي، يدل على ما ندعي أن الحقيقة الملكية واحدة. بس هاي العبارة ذكر بها هاي الجملة الاعتراضية، نقرأ العبارة ويدل عليه أن اللزوم عبر السطرين ثلاثة، ويدل على ما ندعي أن السبب يختلف، أن اللزوم والجواز لو كان من خصوصيات الملك يعني داخلات في حقيقة الملك، والملك عبارة عن ذلك الكلي، فكيف نفرق، كيف نخصص أن هذه الحصة هي كذا وهذه الحصة هي كذا؟ باعتبار هاي قضية اعتبارية، تفتي مو قضية تكوينية، القضية التكوينية بيش تتمايز الأنواع بفصولها، هذا باغم حقيقته باغم هو مميز بفصله، هذا حقيقة صاهل مميز بفصله، هذا حقيقة ناطق مميز بفصله. قضايا الاعتبار إذا مختلفة بمن تخصص؟ يوب قصدي آني، يوب قصدي الشارع. الملك عبارة عن أمر اعتباري، أنت شو تقول عبارة عن أمر اعتباري كلي وله أنواع، كل نوع يمتاز عن الآخر. هذا قبل أن ننتقل إلى المسبب إلى السبب، كل نوع يمتاز عن الآخر، هتش دعوانا. زين الآن أنا أريد هذا النوع من الملكية حتى لا يختلط مع هاي النوع من الملكية، هذا النوع اللي بيه خصوصية، من يحدد خصوصية النوع؟ يو أنا الناقل أريد أنقل، يو الشارع، ماكو ثالث. هي مو التفت، هي مو قضية تكوينية، فترجع القضية يو عندي، لأن أنا الجاعل الملكية، أنا أبدأ أنقل الملكية، يو الشارع يجعل الملكية، تمام؟ ما عندنا ثالث. راح يلزم من عنده فساد على الرأيين، بناء على أن الملكية متعددة، يعني أفرادها متعددة بالحقيقة، مو أفرادها متعددة بالحكم، هي عبارة عن حقيقة واحدة كما مثلنا. الآن هبة تعطيها للأخ وتعطيها للجار، شنو الفرق بيناتها؟ الهبة عبارة عن أمر واحد، صلتك على هذه العين مجانا إلك، هذا هم أخذها فرحان كيف والملكت، أنا رجعت قلت له تعال رجع لي، منو حكم رجع لي؟ الشارع. هنا أنا قال لي لا ترجع له ما يجوز أكثر، منو حكم؟ شنو الفرق بيناتها؟ ماكو فرق، كملك ماكو فرق، هذا ملك وهذا ملك. الشارع قال لي بإمكانك أن ترجع لأن هذا ليس ذي رحم، وبإمكانك أن ويحرم عليك أن ترجع لأن هذا ذي رحم. الآن لو قلنا أن الملكية لا، حالها حال مثل البقة والبعير، هذا به خصوصية زائدة وهذا به خصوصية زائدة، من يحدد الخصوصية؟ يو آني الناقل أحدد الخصوصية، يو الشارع يحدد الخصوصية، راح يلزم فساد على الثين. لكن قبل أن تقل نرجع للعبارة، إيش قال؟ قال ويدل عليه أن اللزوم والجواز لو كان من خصوصيات الملك فإما أن يكون تخصيص القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين، ملكية جائزة، ملكية لازمة أنا أخصصها، إما بجعل المالك لأن أمر اعتباري، أو بحكم الشارع لأن هي مو قضية تكوينية، لملكية قضية اعتبارية، لكن القضية الاعتبارية يرد لها شنو مميز، من الذي يميز؟ يو أنا يو الشارع. احنا ستركنا السطرين الأوليات، خلينا نكمل هذا، هذا يعني واحد حتى نرجع. فإن كان الأول يعني من هو؟ بجعل مالك، كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة، بيش نفصل؟ بحسب قصد الرجوع، شو يقول؟ لأنه المتزلزل هو الرجوع. أنا مالك شو أقول؟ أقول بعتك على أن أرجع قصدي، وقصد عدم الرجوع بعتك على أن لا أرجع، أو عدم القصد أغفل عن القصد أعطيك إياه وأسكت، لأن القصد إما معتبر هو أو معتبر عدم، يعني بالنتيجة يصير بشرط لا، بشرط شيء لا بشرط. اعتبارات الماهية، اعتبارات الماهية إما ملحوظ به القصد حتى يتميز، حتى يتميز يو ألاحظ القصد، يو ألاحظ عدم القصد، يو ما ألاحظ القصد أصلا، وهو بديهي البطلان. ليش بديهي البطلان؟ إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه بحسب من؟ الوضع الخارجي. الآن لاحظوا هاي هبة، هاي هبة شرعية أعطيها للأخ، أقول وهبتك هذا الكتاب وأنا أقصد شنو؟ أن أرجع. الشارع يقول لي قصدك من عدمه لا شيء، لأن الهبة لذي الرحم لا يجوز الرجوع بها. يا أبو قصدي، يقول هذا قصدك مخالف لحكم الشارع، ضرب عرض الحائط، فراح يلغو القصد، لا قيمة له. إذا كان عند الشارع راح يجينا إشكال تخلف القصود عن العقود. وإن كان الثاني، يعني يرجع حكم الشارع، لزم إمضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ وهو باطل في العقود، لما تقدم أن العقود الصحيحة أو المصححة عند الشارع تتبع القصود، فراح الشارع هو يحدد دوني، أنا ما أقدر أحدد. الشارع يقول وقع هذا وقع هذا، وهذا أيضا باطل. نعم، على هذا الثاني، على هذا يمكن باعتبار العقود الصحيحة تتبع العقود، الشروط الصحيحة تتبع العقود الصحيحة. قال وإن أمكن القول بالتخلف هنا في مسألة المعاطاة. شنو التخلف؟ يعني لا مانع من أن يقع ما لم يقصد، بناء على ما ذكرنا سابقا انتصارا للقائل بعدم الملك من منع وجوب إمضاء المعاملات الفعلية، مو القولية، الفعلية على طبق قصود المتعاطيين. هذا بناء على ماذا؟ بناء على أن المعاطاة لا تفيد التمليك، لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يشمل العقود أيضا اللي نحن فيها. هسه الشيخ السوان ردنا هاي القضية بثلاث ردود أو ردودين، الردود هذا واحد قرينا، نرجع للعبارة، نرجع للعبارة. هذا ويدل عليه، ما هو الذي يدل عليه؟ الآن الدعوة أمامنا شنو؟ أن الملك من سنخ الكلي الذي تحته أفراد، فالملك أيضا كلي تحته أفراد. هو شو يقول؟ يقول الملك ليس كلي، الملك عبارة عن أمر بسيط، وهذا الاختلاف ليس اختلاف في أنواع الملك، دفتولي، الاختلاف ليس اختلاف في أنواع الملك، وإنما اختلاف بحكم الشارع بمن بالسبب. أما المسبب الملك، المسبب يعني الملك، الملك هو عبارة عن شيء واحد، الملك هي عبارة عن أمر بسيط يدور أمر بين الوجود والعدم، ما بي تعقيد. الأسباب تختلف، لكن يا أسباب حكم الشارع. الآن الإنسان نوع زيد واحد، لكن هذا هاشمي وهذا غيرها، هذا التنويع منين إجا؟ من حكم الشارع، مو داخل بالحقيقة. هذا أريد أنوع، يا إذا كان هذا فقير أعطي، وإذا غني الفقير والغني مو داخل بالحقيقة. تصدق على الفقير واجب عليك، على الغني لا، قد حرام يصير. فالفقير والغني ليس داخل في حقيقة الإنسان، وإنما هو عبارة عن حكم شرعي، ولا ما الفرق؟ في العقيقة اعزم مؤمنين غني أو فقير، شنو الفارق؟ في التصدق لابد أن يكون على فقير، فهذا الفقير والغني والهاشمي وغيره مو داخل بحقيقته، وإنما هو حكم شرعي. هنا كذلك أن هذه الهبة لازمة، هذه الهبة جائزة. هذا كله عبارة عن حكم شرعي. إذن وين راح نقراهن؟ نرجع للعبارة. مو قلنا آخر شيء الآن قاعد زوم في الملك يشتمل العقود أيضا؟ هسه سقرينا آخر شيء أيضا مو؟ وبالجملة نعوف، فنرجع للعبارة ويدل عليه أن اللزوم والجواز قبلها هكذا، ويدل عليه مع أنه فقط أقرأ الوقت الداركنا، مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في اللزوم من خصوصيات الملك، أو أن اللزوم هل هو من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب الممليك، ومع أن المحسوس بالوجدان أن إنشاء الملكي في الهبة اللازمة وغيرها على نهج واحد. ذن اثنين دليليا بالإضافة إلى ما أخذنا أن اللزوم والجواز لو كان من خصوصات كذا وكذا. فذن اثنين إحنا مطالبين إن شاء الله أن نبينهم غدا بعون الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.